السفينة أيها المغوار، فدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا. غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت. فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا. الحق الهدارة، أطلق صولة تاريخ الحق الهدارة.